من القاهرة. أنا البحر في أحشاء ذي الدر كامل، فهل ساء من غوص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ومن الشاعر العراقي نعمان ماهر الكنعاني في سامراء عام 1919، تخرج في الكلية العسكرية العراقية وشارك في حرب فلسطين عام 1948، ثم شغل عدة مناصب عسكرية ومدنية آخرها وكيل وزارة الثقافة والإرشاد عام 1968، حيث طلب إحالته إلى التقاعد بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس العراقي عبد الرحمن عارف. وقد عاش الشاعر سنواته الأخيرة في عزلة وتوحد متنقلا بين دمشق وعمان، معبئا بالشجن والأسى لما يحدث لأمته العربية ووطنه العراق. وكانت وفاته في عمان عن 92 عاما في شهر أغسطس الماضي. يقول في أحدث دواوين سوانح الذي صدر في لندن غباة رحيله وأشرفت على إصداره ابنته، يقول في مقطوعة عنوانها لمع سراب: هل برقت عيناك أم أنني أخادع الحب بلمع السراب؟ عنه مواعيد ممن ظللت قلب الذي ضيعته ثم آب. فالقد أين الغصن مالت به ريح الصبا تستاف عطرا مذاب؟ في الصدر قد أثقله ما به فماذا ظمآن يناجي السحاب؟ هل هو في الذنبين يا لهفتي يكمن في الذنبين وقد الشباب؟ في بسمة فيك سما فاتن ناديتها كالأمل المستجاب. وفي مقطوعة ثانية عنوانها يا أنت، يقول الشاعر العراقي نعمان ماهر: عيناك هم شفتاك لا أدري لمسا هوايا فماج في صدري. يا أنت يا دنيا لمن بسمت كانت هي الصبوات من عمري، وتثير بي مهداك عاطفة مشبوبة الخفقات كالسحر. يا أنت في مهديك ما رجوا ويداي ما تخشى من الجمر، فترفقي بهما وحسبك من كفي لتعصر كرمة الخمر. Thank you. يكون الشاعر العراقي نعمان ماهر وهو يستشعر وطأة التسعين من العمر وما تحمله من آلام وشجون؟ هل تقاربت بابها تسعين فترقب آلامها والشجون وترقب فيها ثقال ليال ملك السهب من تراها الجفون؟ يغبن الزهر إذ يجف به الماء فقل للسراب سق الغصون. يا رعى الشوق ذكريات توالت تملأ النفس رقة وحنينا. أنا لولا أطيافها لتلظى في ضلوعي أسى يفور أتونا. كل طيف يروح لي فيه ثغر باسم حسبه يناجي الفتونا. وجراح السنين تعجب مني هيكلا ما اشتكى إليها السنين. ونختتم هذه الحلقة بأبيات من مقطوعة الشاعر العراقي نعمان ماهر وهي بعنوان أتدري هند. تقولين أين الشوق لو سبق الحب فليتك تدرين الذي يكتم القلب. تطاولت الأيام نأيا وفرقة وآت المنى يهفو لها البعد والقرب. على مزة الشام الحبيبة خافقي يحوم أتدري هند أن الهوى عذب. يئست من الكتمان والقلب كله حنين ألا فليعلموا أنني صب. فليت ليالي الحب عادت كأمسها ولكن ليت الحب ليس لها صحب. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.